بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن عرفنا أن الإنسان إذا حلف يمينا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته ففعل ذلك الأمر ثم حنث بيمينه، أو لم يفعل على حسب ما حلف فحنث بيمينه، عند ذلك تلزمه كفارة اليمين. قال الشيخ: وكفارة اليمين هو أي الحالف إذا حنث مخير فيها بين ثلاثة أشياء: أحدها عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بعمل أو كسب، وثانيها مذكور في قوله: أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدة أي رطلا، وثلثا من حب من غالب قوت بلد المكفر، ولا يجزئ غير الحب من تمر وأقط، وثالثها مذكور في قوله: أو كسوتهم أن يدفع المكفر لكل من المساكين ثوبا ثوبا، أي شيئا يسمى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص أو عمامة أو خمار أو كساء، ولا يكفي خف ولا قفازان، ولا يشترط في القميص كونه صالحا للمدفوع إليه، فيجزئ أن يدفع للرجل أو أن يدفع للرجل ثوب صغير أو ثوب امرأة، ولا يشترط أيضا كون المدفوع جديدا فيجوز دفعه ملبوسا لم تذهب قوته. فإن لم يجد المكفر شيئا من الثلاثة السابقة فصيام، أي فيلزمه صيام 3 أيام ولا يجب تتابعها في الأظهر. لقد شرع المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين، وهذه الكفارة تسمى في عرف الشرع مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء. معنى ذلك أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول فيه التخيير، القسم الثاني فيه الترتيب. يعني القسم الأول إما أن يكون اعتاق أو إطعام أو كسوة، يختار واحدا من هذه الثلاثة، فإن عجز عن هذه الثلاثة انتقل في ترتيبه إلى مسألة الصيام، وهذا لا يجوز مع يعني والمعنى في ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى الصوم مع قدرته على الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس. فعندما يحلف يمينا فيقول: عليك 3 أيام صيام مثلا، لا، عليك الكفارة أولا تحرير رقبة، ثانيا أو إطعام مثلا 10 مساكين أو كسوتهم. هذا بعد ذلك إذا عجزت عن هذه الثلاثة عند ذلك تنتقل إلى مسألة الصيام. هذا معنى أنها مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء. أيضا عندنا مسألة هامة جدا، مسألة التحرير والإطعام والكسوة. مثلا حلف رجل ألا يدخل دار أخيه، وجاء العيد وأحب أن يدخل دار أخيه وأن يغيظ الشيطان، لكنه كان حالفا بالله، هل يجوز أن يكفر قبل الدخول أو بعد الدخول؟ له الأمران: إما أن يدخل وبعد ذلك يكفر، أو يكفر أولا وبعد ذلك يعني يدخل، إلا في مسألة الصيام. فإذا كان عاجزا عن الثلاثة الأول فيدخل أولا وبعد ذلك يصوم. يعني بمعنى بسيط جدا، متى تجب صلاة الظهر؟ تجب صلاة الظهر عند حلول وقتها. الآن هل هذه الكفارة بالعبادات هل دخل وقتها؟ لم يدخل وقتها، في الزكاة هل يجوز التقديم أم لا؟ يجوز. فلو قسنا هذه المسألة على تقديم الزكاة مثلا، فإننا نجد في الأمور المالية لا بأس في تقديمها، أما في أمور العبادات البدنية فلا يعني يصح أداؤها إلا بعد دخول وقت وجوبها. فدخل وقت وجوبها متى؟ عندما يحنث الإنسان بهذا اليد. فمثلا لو قال يعني إنسان لله علي إن شفى الله مريضي أن مثلا أن أتصدق بألف ليرة سورية. اليوم عم يعمل عملية المريض، وقبل أن يخرج من المشفى دفع الألف ليرة سورية، أجزأته. لكن لو قال لله علي أن أصوم 10 أيام إن شفى الله مريضي، لا يجزئ ذلك إلا بعد الشفاء. هذا هو الفرق ما بين المسألة الأولى والثانية. قال وكفارة اليمين هو أي الحالف إذا حنث، طبعا إذا لم يحنث فليس عليه شيء. يعني مثلا قال إنسان والله مثلا أنا لا أزور هذا البيت في يوم الجمعة، ومضى يوم الجمعة، انتهى الوقت، لم يحنث، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، هو حدد لنفسه وقتا ولم يحنث بذلك اليمين. إذا حنث فهو مخير بين 3 أشياء. طيب عندنا عتق رقبة مؤمنة، عندنا إطعام 10 مساكين، وعندنا أيضا كسوة 10 مساكين. أيهما أحسن؟ لو نظرنا إلى المسألة هذه، طبعا عندما نحرر رقبة إذا كان الإنسان مستطيعا حتى ولو كان زمن شدة الغلاء، فتحرير الرقبة أولى من كل هذه الأمور، لأننا نخلص إنسانا من العبودية إلى الحرية، وبعد ذلك نكون قد حققنا يعني أمرا عظيما من أمور الإسلام. والمسألة كما قلت ابتداء مبنية على التخيير. إذن أحدها عتق رقبة. طيب هذه الرقبة ما صفاتها؟ أولا قال سليمة من عيب يخل بعمل. والله مشروطة أذنه شوي بيأثر ذلك، مقطوع خنصره لا يؤثر، يعني هذه الأشياء عنده جراحة في وجهه مثلا، هذه عيوب لا تؤثر بالعمل. أما إنسان زمن مريض سيده يقوم على خدمته وعلى رعايته وعلى مداواته وعلى يعني السهر عليه إلى غير ذلك، بعد ذلك يعتقه، لا يصح هذا في الاعتاق، لأننا نريد منه أن يذهب إلى العمل، بينما هنا سيده مكفل به. سليمة من عيب يخل بعمل أو كسب، فإذا اتصف بهذه الصفة عند ذلك يصح له أن يجعله مكان عتق مكان الكفارة، وهي أحد أمور 3، وهي عتق رقبته. لا ننسى أنه لا يجوز لنا التجمع ما بين قسمين، يعني والله عندي نصف رقبة بعتقها وبكمل إطعام 5 مثلا مساكين، عندي إطعام 5 مساكين وكسوة 5 مساكين، لا يجوز واحدة من هذه 3. يعني التلفيق ما بين مسألتين، والله عندي 3 رقبة صفي عندي يعني بمقدار كذا، والله لأعمل 3 إطعام أو أعمل 3 كسوة، لا يجوز بحال من الأحوال. هذا شيء أول. الأمر الثاني أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين مدة. هذه مسألة الإطعام إخواني هي مسألة تمليك للطعام، يعني كأن الله يقول أو تمليك الإطعام، لأنك مثلا لو جعلت وجبة طعام ثم قلت لهم تعالوا، فقد يستحي البعض من الطعام، وقد يتذكر ولده من أجل الطعام، وقد لا يأكل، أو يكون مثلا في ذلك الوقت والله هو شبعان إلى غير ذلك، فهذا لا يسمى تمليك، لأنه ما دام يأكل أنت تبيح له اللقمة التي يرفعها إلى فمه، إن دخلت ملكها وإن لم تدخل لم يملكها. ولذلك لا يجوز للضيف مثلا أن يتصرف بها ذات اليمين أو ذات الشمال حتى ولو لقطة مثلا موجودة أمامه، معنى ذلك أنه ما ملكها. وربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة يعني يأمرنا في مسألة التمليك إطعام 10 مساكين، أن تأخذ لكل واحد مدة. المد هو ما يحمله الرجل في كف رجل معتدل من حب من قوت البلد. فإذا فعل ذلك، طبعا مثلا نحن في بلد يجزئ عندنا الأرز، يجزئ عندنا القمح، يجزئ عندنا الفريك، يجزئ عندنا البرغل، العدس، الحمص، أي شيء من هذا يملكه لمن؟ لفقير معين. هذا الفقير أو هذا المسكين عددهم 10، يعطي كل واحد منهم 10. لو كان هذه الأشياء موجودة 10 أكياس مثلا، وهذه 10 أكياس موجودة 10 أمداد، أعطاها 9 لا يصح، أو أعطاها 11 ويعطيناهم زيادة لا. أنت في الواقع عندما وزعنا ما بلغ لكل واحد مدة، فينبغي أن تكون 10 وعلى 10 أشخاص، بحيث يملك كل واحد منهم مدة من الطعام. أيضا أحيانا يأتي الإنسان في مسألة الكسوة مثلا، فيعطي هؤلاء المساكين ثوبا واحدا، خذوا ثوب القماش تقاسموا بين بعضكم. المسألة تختلف باختلاف البلاد. هلا في بلد بلفوا ثوب القماش على حاله، كل ما كان أكثر بتفافي أكثر، تحسن تقول هذا ثوب ولا 10 أثواب؟ ممكن أن يكون ثوبا واحدا، يعني أيام ثوب قماش بيساوي واحد مثلا بالسودان عمامة، كل هالثوب بيساوي عمامة، وربما ببلد تاني يتوصل ودول 10 قلابيات، ممكن أم لا؟ ممكن. ولذلك نحن حتى لا يحصل هذا الخلاف، إذا جئت بنفس الثوب فقطعته 10 أثواب، صار كل واحد منهم مثلا الثوب لنفترض عادة في بلادنا يعني بكفي 3 أمتار لنفترض، فلو أعطيت 3 أمتار 3 أمتار لكل واحد كفى كفى. أما لو أعطيته الثوب عبارة عن 30-40 متر لـ10، هل يكفي؟ لا يكفي، حتى لا يحدث هذا الخلاف الذي قلت، بحيث لو قسمناه 10 أثواب، هو قطعه 10 قطع، وكانت كل قطعة تسمى ثوبا، يعني من الممكن أن تكون رداء، من الممكن أن تكون إزارا، يعني أي شيء، قلنسوة مثلا، عمامة، يمكن عند ذلك يكفي، لأن نقول هذه بالفعل أعطينا كسوة 10 مساكين. طبعا عندما قال الشيخ مثلا في مسألة الإطعام رطلا وثلثا من حب من غالب قوت بلد المكفر، ولا يجزئ غير الحب من تمر وقط، كما قلنا دائما العبرة بغالب القوت في المكان الذي نعيش فيه. هذا من ناحية مسألة المد ويعني رطل وثلث. الآن الناس لا يعرفون هذه المكاييل، أعود فأقول منجيب كفي رجل معتدل كل واحد ميزانه معه، ما في حاجة لا أواء ولا لواعة ولا شيء، بيغرف، وهذا بمقدار ما يطعم به مسكينا واحد. قال بعد ذلك أو كسوتهم أن يدفعوا المكفر لكل من المساكين ثوبا ثوبا. ثوبا الثانية تأكيد للأولى، يعني مو بيعطيهم ثوب ولا فوق ثوب، لا ثوبا ثوبا، يعني لكل واحد منهم ثوبا. نعم، مو معناتها لكل المساكين ثوبا يعني محتمل يعطي قلابية لكل المساكين، لا ثوبا ثوبا يعني على التوزيع، لكل مسكين ثوبا، هذا ثوب وهذا ثوب وهذا ثوب، أي تبلغ الكل 10 أثواب. هل يهمنا أن يكون هذا من قطن، من صوف، من كتان، من حرير، من أي شيء، من مواد صنعية؟ لا، من أي شيء كان. قد يقول قائل والله هذا الثوب حرير لا يجوز له أن يلبسه، يلبسه امرأته يعني. فإذا كانت المسألة تنتقل إلى لبس المرأة لا يضر، سواء كانت هذه الثوب كان كبيرا مثلا كالفروة والعباءة يسمى ثوبا، أو كان بسيطا ولو كان قميصا يسمى ثوبا ثوبا. فهذا لذلك مثل الشيخ له قال أي شيئا يسمى كسوة مما يعتاد لبسه، يعني الآن في هذا المكان الناس يلبسون هذا الأمر. فمثلا المرأة تخمر رأسها بما يسمى عندنا في بلادنا منديل مثلا، هذا المنديل أو هذا الحجاب مثلا الذي تخمر به رأسها وتستر به نفسها مثل غطا صلاة مثل منديل على حسب اختلاف الأماكن شارب مثلا، هل يكفي 10 من هذه الأمور؟ ما في عندنا أي مانع أبدا. في أحيانا يسمى طرحة بتنحط على الرأس، أحيانا يسمى شال، أحيانا يسمى طيلسان، أحيانا يسمى عباءة، أحيانا يعني أسماء متعددة، كل هذه الأسماء في النتيجة تسمى كسوة يصح بذلك. ولا يقال والله كسيت خف حذاء مثلا، لا يقال كسيت، لذلك لو أعطيناه خف في قدميه فإنه لا يسمى عند ذلك هذا مما يعتاد لبسه. فالإنسان بيلبس قميص أو القميص هو ما يدخل في الرأس عموما، أي شيء ندخله في الرأس وتخرج منه يديه عند ذلك يسمى قميصا. قال أو عمامة، العمامة ممكن استخدامها لعدة أشياء. طبعا العمامة مو هلا العمامات، يعني العمامة بالأصل عبارة عن ثوب، هذا الثوب يلف على الرأس بشكل معين، معنى ذلك قطعة لا بأس بها من القماش. أو خمار وهو ما يغطى به رأس المرأة، أو كساء ولا يكفي خف إذن وهو الخف ما يلبس في الرجلين، ولا قفازان كفوف يلبسهن الإنسان في اليدين، ولا يشترط في القميص كونه صالحا للمدفوع إليه. يعني أعطيته قميص قياسه 45، أعطيته قميص قياسه 41 مثلا أو 4-5 على حسب القياسات اللي تختلف باختلاف البلدان، يعني والله هو اكس لارج وعطيناه ميديوم، يعني بيفرق شيء؟ لا، المهم أن ذات القميص صالح، فهو قد يبيعه، قد يعني يلبسه لزوجته، يلبسه لولده، يتصدق به، هو حر في ذلك، المهم تمليك هذه الكسوة. يعني فلو أعطينا الآن 10 يعني أثواب لولد صغير هل يصح؟ يصح ذلك. لو أعطينا 10 أثواب نسائية يصح؟ يصح. فولادية نسائية مختلطة متغيرة ما بيضر. ومن هنا يعني أما والله نعطيه مثلا يعني ما لا يسمى، تقول له كسيته واحد أعطيته مثلا سروال داخلي سليب مثلا، تقول له كسيته هذا لا يسمى كسوة عند ذلك. أعطيته دك شاط مثلا هذا لا يسمى كسوة عند ذلك. قال كونه صالحا للمدفوع إليه فيجزئ أن يدفع للرجل أو أن يدفع للرجل ثوب صغير أو ثوب امرأة، نعم. ولا يشترط أيضا كون المدفوع جديدا، يعني من الممكن لو اشترى 10 أمصان من البالي مثلا وكان هذا مما يلبس عادة، يعني في بعض الناس هذه كسوتهم، شرط كلفه يروح يشتري والله من أفخر الأنواع ومن أحسن المحلات، لا، عادة هو عندما يلبس من هذه الأمور، لكن شرطها أن تكون صالحة للبس، نعم. فيجوز دفعه ملبوسا، قال لم تذهب قوته، يعني صالح للغسل واللبس، صالح للغسل واللبس لم تذهب قوته. فإن لم يجد المكفر شيئا من الثلاثة السابقة، يعني ما وجد طعاما، ما وجد كساء، ما وجد رقبة، عند ذلك نقول في هذه الحالة. وأحيانا بيكون المانع أن هذا الإنسان الذي حلف اليمين عبد، فهو عبد كيف يملك عبدا؟ هو لا يملك كيف يملك قوتان، هو لا يملك كيف يملك مثلا كسوتان، لا يملك حتى القميص الذي عليه ملك لمن؟ لسيده. عند ذلك ينتقل هذا الإنسان إلى مسألة الترتيب وهي الصيام. وأيضا العبد ينبغي عليه في مسألة الصيام أن يستشير من؟ سيده. فقد تكون أما يحل وطؤها لسيدها، فكالمرأة إذا أرادت أن تصوم لابد لها من إذن سيدها، من إذن زوجها، إذن زوجها، والأمة لابد لها من إذن سيدها. عند ذلك إذا عجز عن هذه الثلاثة، طبعا أحيانا يعجز شرعا مثل هذا وحسان، وأحيانا بسبب الفقر، فصيام أي فيلزمه صيام ثلاثة أيام. هل يشترط في هذه الأيام التتابع؟ ما في مانع، لو صامها متتابعة فذلك أمر مسنون لأنه يتخلص من هذه الكفارة التي عليه. لكن هل يجب؟ لا، لا يجب تتابعها. أحيانا قد يقول قائل أنتم في باب السرقة قلتم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وقلتم لقد تعينت اليمين في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، فلماذا هنا لا تقيدون هذه المسألة في القراءة الشاذة التي تقول فصيام ثلاثة أيام متتابعات؟ نقول أما قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما فإنها منسوخة لفظا وليست منسوخة حكما، وأما قوله فصيام ثلاثة أيام متتابعات فهي منسوخة حكما ولفظا، إذا لا يجب التتابع في هذه المسألة. فلو صام على فترات يوم ثم ترك أسبوع مثلا، ثم صام يوما ثم ترك أسبوعا ثم صام، سواء كان متفرقا أو كان مع بعضهم البعض، عند ذلك صح الصيام. بهذا ننتهي من الكفارة التي كانت مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء. نعم، عندنا قال ربنا إطعام 10 مساكين، أما أن نطعم مثلا مسكينا واحدا فيوجد من قال يوجد أن نعطي المسكين 10 أيام بشكل منفصل، وهذا رأي الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة جائز. عند الإمام الشافعي لابد من مساكين لأن الآية وردت أو إطعام مساكين. نعم، بهذا ننتهي من هذا الفصل، وبعد ذلك نسير إلى مسألة النذور. والنذور هي التي بدأ الشيخ فقال فصل في هذا الأيمان والنذور. النذور هو شيء يلتزمه الإنسان على فعل طاعة مثلا أو مباح، وطبعا لا ينعقد النذر في معصية أبدا. فلو قال الإنسان لله علي أن أزني، أن أشرب الخمر، أن أقتل إنسان، هذه المسائل كلها في المعاصي لا تنعقد أبدا. ومعنى ذلك أن الإنسان يلتزم، وهنالك في النذور إما أن تكون نذور تبرر أو نذور لجاج. نذور التبرر مثلا أن يقول الإنسان لله علي أن أصوم شهرا فقط ولا يوجد أي سبب يعني لذلك، فيريد التقرب إلى الله عز وجل فيلزمه أن يوفي بنذره لقوله تعالى وليوفوا نذورهم. وقال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، و يعني هنا كيف تقولون إن النذور إنما تكون بالخير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا ومن نذر أن يعصي الله، هذا من باب المشاكلة، لأن الباب إنما كان في مسألة الحلف أو التقرب إلى الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى ومكروا ومكر الله، فالله لا يمكر أن يجازيه على مكره. معنى ذلك هنا أصر الإنسان على فعل شيء عندما قال لله عليه، فإذا كان النذر نذر تبرر لله تبارك وتعالى فلا يعني يستطيع أن ينحل من ذلك النذر إلا أن يفعل ذلك المنذور. نعم. يا ترى هل هنالك نذر من الكافر؟ من الممكن أن يكون يعني، لكن إذا تحكم إلينا فإنه وسألنا عن ذلك فإننا نقول في وجوبه عليه. وأما إذا كان فيه مناجاة لله تبارك وتعالى وهو لا يؤمن بالله فكيف يناجي الله وهو لا يؤمن به؟ هذه مسألة يعني هام. أيضا بعض الناس يريد أن يشترط على الله عز وجل، إذا صار كذا علي كذا، إذا صار كذا. لا، هذا أمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لذلك الصحابي فقال لا تنذر، فإن النذر لا يرد قضاء. إذا كان هنالك قضاء مبرم في هذه المسألة فإنه لا يرد أبدا، وإنما يستخرج هذا النذر ممن؟ من البخيل. ولا بد في هذه المسألة من وجود ثلاثة أشياء: ناذر ونذر وصيغة. الناذر هذا الإنسان المتقرب إلى الله عز وجل، ولا يصح كما قلت من كافر، لأنه لا يتقرب الكافر إلى الله تبارك وتعالى ولا يناجي ربه تبارك وتعالى. والمنذور هو الشيء الذي يتقرب في الصيام وإطعام الصدقة أي شيء. والصيغة قول الإنسان لله علي أن أفعل كذا وكذا. أن تأتي إلى إنسان فتغلق عليه الباب ولا يفتح تفتح الباب له حتى يقول نذرت لله تعالى أن أطعم والله الحارة كلها، أي هذا إكراه، ولا نذر في مسألة الإكراه أبدا. كمان إنسان مجنون، ما دام مجنونا فهو ينذر لله، إذا صحب تقول له والله أنت نذرت كذا وكذا وكذا، لا لا ينعقد، لابد أن يكون مكلفا. أيضا إذا كان الإنسان مفلسا كذلك هذه المسألة لا يعني ينعقد منه وينتقل ذلك الأمر إلى وقت قدرته على تنفيذ ذلك الحكم. هذه مقدمة يعني حول النذور، بعد ذلك إن شاء الله في الغد نتكلم عنها، والحمد لله رب العالمين. Thank you.